حتى يستعد للدخول في الإسلام أو يعرف أنه عدو فيحارب ويجاهد. نعم. أما ما يتخذه الرافضة أتباع الخميني في أيام الحج من المسيرات والإعلان البراءة من أمريكا أو من اليهود هذا شيء من كيسهم. هذا بدعة ما لها أصل. هذه بدعة باطلة لا يجوز فعلها ويجب على الدولة منعهم من ذلك. يجب على الدولة وفقها الله أن تمنعهم من هذا الهراء ومن هذا الفساد. طيب. لأنه يشوش على الحجيج ويؤذي الحجيج وربما أفضى إلى فتنة كما وقع في العام الماضي في اليوم السادس من ذي الحجة. لما قاموا مسيراتهم الصاخبة الخبيثة وإعلاناتهم صدموا على الناس فصار بلاء عظيم وشر كثير وقتل فئام من الناس وجرح جم غفير. كل هذا من أسباب باطلهم ومسيراتهم الباطلة. فالواجب على ولاة الأمور منعهم من ذلك ومنع غيرهم أيضا لو أراد غيرهم يمنع. طيب. فمن جاء الحج فليعمل بأعمال الحج وليكن عليه الوقار والسكينة كما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات ومن فرر فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ليس محل الرفث وهو الجماع للمرأة قبل الحل وهكذا القول السيء والفعل السيء سمى رفث. نعم. وهكذا المعاصي كلها تسمى فسوق وهكذا الجدال والمرأة في الحج كله ممنوع. فالواجب على الحجيج أن يلتزموا شرع الله في أرض الحرمين وأن يستقيموا على دين الله وأن يلزموا الواجب ويحذروا ما حرم الله من الرفث والفسوق والعصيان وسائر أنواع الشر. وهكذا إيذاء المؤمنين بهتافات أو بمسيرات تؤذيهم في طرقهم كل هذا يجب منع باتا. نعم. سواء كان من الرافضة أو من غير الرافضة. نعم. بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ تتطرقون إلى موضوع هام شغل بال المسلمين في هذه الأزمنة، ذلكم هو تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران، ومما ارتكبوه كما أشرتم وتفضلتم سد الطرقات وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم. لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموما إذا ما لاحظوا شيئا من ذلك كيف يتصرفون؟ نشرنا فيما مضى في موسم الحج الماضي عام 1407 نعم. قرارا من مجلس كبار العلماء بالتنديد بهذا الأمر وإنكاره. طيب. وأن المجلس يشرب هذا ويرى أنه باطل ويرى أن على الدولة منع ذلك منعا باتا لما فيه من التشويش وإيذاء المسلمين. وهكذا المسلمون في كل مكان في الهند والباكستان وفي اندونيسيا وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان اعلنوا تنديدهم بهذا العمل وانكارهم لهذا العمل وانه منكر وان الواجب تركه والحذر منه وان الواجب على الدوله منع ذلك وان الدول الاسلاميه تؤيدها فيما ذهبت اليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تامين الحجيج ودفع الاذى عنهم سواء من الشيعه او غير الشيعه. هذا واجب الدوله ان تحرص على امن الحجيج وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة وغير الشيعة وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن المسيرات. وإذا كان هناك تفجيرات صار أمر أكبر وأخطر. ولكن الدولة وفقها الله قد تسامحت كثيرا فيما مضى ولكن الواجب عليها ألا تسامح بهذا لأن هذا خطره عظيم وقد وجد في كثير من الأشياء التي مع حجاج إيران وجد معهم أشياء من المتفجرات قد صفعت عنها الدولة في العام 1406. نعم. قالت لعلهم يرجعون هذا العمل ويتركون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصفح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع في عام 1407. فالمقصود أن ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406 في جملة من ما معهم من الأثاث الذي حملوه. نعم. فإن هذا لا شك أنه يدل على خبث شديد وفساد كبير ونيات فاسدة وقصد سيء للحجيج وإيذائهم نسأل الله السلامة. ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا من عن بعد. والحقائب يجب أن تفتش. طيب. لا حقائبهم ولا حقائب غيرهم. طيب. لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذى ما يضر المسلمين. نعم. كما وقع في عام 1406. نعم. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحجيج وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة لا من جهة التفتيش

باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا عبد النور إسماعيل علي، يسأل سماحة الشيخ عن النوافل التي يستحب للمرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض، وهل هناك عدد معين جزاكم الله خيرا؟ ذلكم أنه يصلي 5 ركعات أحيانا قبل الظهر وأحيانا 4 ركعات، لكنه في هذه الرسالة يرجو التوجيه الرشيد جزاكم الله خيرا. النوافل المشروعة مع الفرائض التي كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ويلازمها 12 ركعة. طيب، هذه رواتب وتسمى نوافل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة وغيرهم، وهي 4 قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة السنة. هذه يقال لها الرواتب ويقال لها النوافل المؤكدة. يقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الصبح، و2 بعد صلاة الجمعة في بيته. قال: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر 4، كان لا يدع 4 قبل الظهر. هذا مما حفظت عائشة وحفظة أم سلمة أيضا. نعم، فدل ذلك على أن الأكمل 4 قبل الظهر، وإن اقتصر على 2 كما قال ابن عمر كفى ذلك، ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة وأم حبيبة أنه يصلي 4 قبل الظهر تسليمتين. نعم، فيكون الجميع 12 ركعة. هذا هو الكمال وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على هذا، نعم، فصلى بعد الظهر 4، إن زاد 2 بعد الظهر فهذا أيضا مستحب. تقول أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي لفظ آخر: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. يعني 2 2. نعم، كما في الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى. وهكذا يستحب يصلي 4 قبل العصر، وليست راتبة لكنها مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى 4 قبل العصر. وهكذا يصلي 2 قبل المغرب بعد الأذان، و2 قبل العشاء بعد الأذان، مستحبة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، ثم قال لمن شاء. يعلم الناس أن هذا ليس بواجب ولكنها مستحب. هذه مستحبات وليست رواتب. طيب، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء، 4 قبل العصر، هذه مستحبة وليست راتبة. 2 بعد الظهر زاد على الراتبة تكون 4 بعد الظهر، مستحبة كما تقدم في الأحاديث. نعم، جزاكم الله خيرا. كذلك سنة الضحى مستحبة دائما. أيوة، ركعتان في الضحى. نعم، يصلي ركعتين في الضحى، هذه سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها جماعة من أصحابه سنة الضحى. نعم، وقال في حديث أبي ذر: يصبح على كل سنة منها صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. رواه مسلم في صحيحه. فدل ذلك على أهمية الركعتين وأنها تقوم مقام الصدقات التي على مفاصل الإنسان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء: كل واحد من يقول: أوصاني رسول الله بصلاة الضحى، وفي الأخرى بركعتي الضحى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فالحاصل أن سنة الضحى سنة مؤكدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعلها وربما تركها لئلا يشق على أمته، لكنه أوصى بها، ووصيته آكد من فعله، فدل ذلك على أنها متأكدة في جميع الأيام من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس. وإذا اشتد الضحى واشتدت الشمس يكون أفضل. بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل، يعني في علو الضحى وفي شدة الضحى تكون أفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كفى. نعم، نعم، بارك الله فيكم. سمعت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز